الروضة فيك هوى قلبي كنسيم الجنة يا ربي. الروضة فيك هوى قلبي كنسيم الجنة يا ربي. يا طيبة طيب بهواك يشفي علاتي. بالقرب أشواقي تهمي يا طيبة يا دار حبيبي وطيوبة. أشواقي تهمي يا طيبة يا دار حبيبي عيناي لذكراك لأراك بهالات الأنوار. يا طيبة أشواقي تهمي يا طيبة يا دار حبيبي وطيوبة. أشواقي تهمي يا طيبة يا دار حبيبي وطيوبة. قلبي في ليل حبيبي وطيوبة. أشواقي تهمي يا طيبة يا دار حبيبي وطيوبة. قلبي في ليلي ناجاك أهواك فأنت المحبوبة. يا طيبة الروضة فيك هوى قلبي كنسيم الجنة طيبة طيب بهواك يشفي علاتي بالقرب. يا طيبة أشواقي تهمي يا طيبة يا دار حبيبي وطيوبة. أشواقي تهمي يا طيبة يا دار حبيبي وطيوبة. قلبي في ليل أهواك فأنت المحبوبة. يا طيبة لطبابك روحي تنسكب ولسر جمالك أنتحب. لطبابك روحي تنسكب ولسر جمالك أنتحب. ولمن يا طيبة سماك قلبي من صدري له يثب. يا طيبة أشواقي تهمي يا طيبة يا دار حبيبي وطيوبة، أشواقي تهمي يا طيبة، يا دار حبيبي.